الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا بحول الله تعالى في مادة التفسير الموضوعي، واليوم إن شاء الله تعالى عنوان موضوعنا حول مفهوم القتال والرد على الجماعات المتطرفة، وذلك باستعراض الآيات التي تحدثت عن الجهاد، سواء كان هذا الجهاد جهاد قتالي أو جهاد دفع وحماية. وسوف نعرض من خلال الآيات ودراستها كيفية شروع الجهاد وسبب مشروعيته إلى غير ذلك من الموضوعات. فمعلوم أن مشروعية الجهاد كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والآية التي أشارت إلى جهاد الدفع كما قال رب العالمين: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الآيات، فهذه الآية أول آية نزلت في أمر الجهاد، كما صح ذلك من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وذهب بعض المفسرين إلى أن أول آية نزلت هي ما ورد في سورة البقرة في قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والظاهر أن سورة الحج وما ورد فيها من الجهاد سابقة لما ورد في سورة البقرة، وذلك لتقدم نزولها، كما أن ابن عباس معلوم بعلمه في التفسير، وهو الذي روى أن آية الحج سابقة لغيرها من الآيات. ثم إن الآية التي في سورة البقرة تأمر المسلمين بأن يقاتلوا في سبيل الله، لكن الآية التي في سورة الحج تقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فهي تأمرهم بأن يدافعوا عن أنفسهم، أو يؤذن لهم في الرد ولا يؤذن لهم في البدء. في قول الله عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذا يناسب حال من خرجوا مهاجرين، ولذلك نزلت الآية أخرجوا وطردوا من ديارهم. وذكر العلماء أن سبب إذن رب العالمين للمسلمين بالجهاد أولها أن المسلمين كانوا في مظلمة كبيرة وفي اعتداء كبير من قبل المشركين، وظهر ذلك جليا في طردهم من أوطانهم. عندما يقول الله عز وجل إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا جرمهم فقول الله الذين أخرجوا من ديارهم هذا دليل على أن المسلمين اضطروا إلى أن يخرجوا من ديارهم. في قوله إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا هو ذنبهم الذي من أجله طردوا وحوربوا وأبعدوا من أوطانهم. هذه العلة الأولى، ظلموا وطردوا. العلة الثانية، ذكر الله عز وجل في الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا أن الله أذن للمسلمين بأن يدافعوا أو يدفعوا عن أنفسهم لتسبب عن عدم إذن الله لهم أن تفسد الأرض وتهدم الصوامع وتهدم البيوت التي البيع التي هي معابد اليهود. فلولا إذن الله لهم بهذا الدفاع لهدمت جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله. والأمر الثالث في سبب إذن رب العالمين للمسلمين في الجهاد أن يمكن لهم في الأرض، كما ورد في قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فالله عز وجل يريد أن يمكن لأهل الإيمان، فهذا ولا شك فيه مصلحة للناس، لأن أهل الإيمان عندما يمكنوا يعدلوا ولا يظلموا ويقوموا بالقسطاس المستقيم بين الناس. ويمكن أن يستخرج من هذه الآيات جملة من الأحكام، أولها أن الأمر هنا بقتال من قاتلهم، والثاني أن النهي عن الاعتداء والتنفير منه في قول الله إن الله لا يحب المعتدين، دليل على أن هذا الحكم غير منسوخ، لأن الحكم المعلل بعلة لا ينسخ، يعني الله عز وجل لا يحب المعتدين مطلقا، لا يحب الذين يبدأون العدوان مطلقا. الثالث من الأحكام التي تستنبط من هذه الآية تشريع معاملة المعتدين عندما يقول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم، والسقف وجود على وجه الغلبة والقوة، ليس معناه أنك كلما تقابل رجلا من الكفار تقتله بلا داع، بل اقتلوهم حال كونهم في أهبة الاستعداد، حال كونهم مسلحين، حال كونهم قد احتشدوا لقتالكم، ففي أي مكان رأيتموهم على هذه الصفة من استعداد المقاتلة لكم فاقتلوهم. الحكم الرابع أن الفتنة في الدين أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل كما جاء ذلك صريحا في آيات القرآن. الحكم الخامس أن المسجد الحرام لا يزال ولا شك حرمته ثابتة بالكتاب والسنة، والنهي عن وقوع القتال فيه ما لم يبدأوا بالقتال، يعني إذا بدأوا ناس في الحرم بالقتال يقاتلوا ويخرجوا من الحرم، لأنهم هم الذين بدأوا، وحرمة المسلم أعظم من الكعبة. الحكم السادس من هذه الأحكام إظهار وتقرير غاية القتال، وهو اتقاء الفتنة وتوطيد حرية الإيمان. السابع من الأحكام شرعية ومقابلة العدوان بمثله، يعني الله عز وجل أمرنا أن نقابل من قاتلنا بمثل ما قابلنا، وهذا يدلنا على فلسفة الإسلام في هذه القضية، يعني الإسلام لا يريد شخصا خنوعا خضوعا مستسلما، بل يريد رجلا قويا فتيا متسالما لا يبدأ بالعدوان، كما أنه لا يسكت على العدوان إذا قوبل به. وطبعا يعني هذه فلسفة معلومة معروفة، فالإسلام ليس دين عدوان وليس دين بطش، ولم ينتشر الإسلام بالقتال، وإنما انتشر بأخلاق من تدين رب العالمين بهذا الدين، ويعني هذا يجب أن يكون معلوما عند الجميع. كما أنه يظهر لنا بعد الآية التي ذكرناها وهي آية سورة الحج آية ثانية في قول الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، آية أخرى تكلمت أيضا عن يعني عن الجهاد. فكما ذكرنا الله عز وجل يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني قد كلفكم الله بأن تقاتلوا من قاتلكم. وبعض الناس ينظر إلى سورة براءة في قوله جل في علاه اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، يعني ابتدئوا القتال، وهذا لا يفهم من السياق حقيقة، لأن يعني الذي ينظر في سورة براءة يرى أن الأمر قد توجه إلى أن الأمر بالقتال من قبل المسلمين قد توجه إلى قوم غير معتدلين، ولذلك الله عز وجل يقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، ثم يحرض الله على قتالهم فيقول ألا تقاتلون قوما، يعني هل لا تقاتلونهم أو هلموا إلى قتالهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، يعني وكأن الله عز وجل يقول هؤلاء قد تكرر العدوان منهم فلا تسكتوا لهم ولا تصمتوا على فعالهم. فلا يفهم من هذا أن الله أمرنا أن نقاتل من رأيناه بذنب وبغير ذنب، لا، القتال هنا لابد أن يكون على أناس قد انتصبوا لقتال المسلمين. وفي سورة البقرة يقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأنكم إن سكتتم على هذا العدوان مع هؤلاء الظالمين المعتدين المتجبرين الذين أخرجوا الناس من ديارهم ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إذا أنتم سكتتم عن قتالهم سوف تكون فتنة عظيمة. وهذا ما قاله الله أيضا في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقتال هؤلاء لا بد أن يفهم في سياقه. والفتنة التي أشير إليها في الآيتين الاضطهاد والإيذاء والتعذيب والإفساد في الأرض الذي يلحق المسلمين إذا سكتوا عن هؤلاء. إذن الإسلام من أهداف القتال فيه الدعوة إلى الدخول في الدين، يعني الله عز وجل لم يقل لنا قاتلوا الناس من أجل أن يدخلوا في الإسلام، بل كل ما أرادت يعني قوله إفساح المجال للعقيدة الوليدة أن تمارس حرية عقيدتها في اطمئنان. والآية الرابعة التي تتحدث عن القتال في سورة النساء: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الآيات. إذن أهداف القتال أو فلسفة القتال إنقاذ المستضعفين ومنع يد الظالمين عن ظلمهم، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فأهداف القتال في الإسلام أهداف نبيلة تتضمن رد الاعتداء ونصرة المظلومين والوقوف في وجه الطغاة حتى لا يفسد الأرض ويجعل الأرض مفسدة ومفسدة، وحتى لا تقع بسبب اعتدائهم الفتنة والمحنة. إذن الإسلام يعني فرضه الله حتى يقيم به شرعه في أرضه. والسؤال الثاني، الجواب عن سؤال يقال فيه: ما هي علة قتال الكفار؟ يعني الآن أمرنا الله أن نقاتل الكفار، لكونهم كفار أو لكونهم معتدين؟ هل قتال الكفار بسبب اعتدائهم علينا أو لمجرد كفرهم؟ والعلماء في هذه المسألة على قولين. الأول قول جمهور العلماء الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم، وهم يقولون إن الكفار يقاتلون لأنهم معتدين لا لأنهم كافرين. والرأي الثاني هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أصحاب أحمد، وهو القائل بأن قتال الكفار من أجل سوء عقيدتهم وجحدهم لله ولحقوقه. طبعا الذي يظهر ويكون راجحا في هذه المسألة أن قول الجمهور يدل عليه نصوص من الكتاب والسنة، وهو أن قتال الكفار إنما لاعتدائهم وعدوانهم كما قال رب العالمين: فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فقول الذين يقاتلونكم تعليق للحكم بأن يقاتلوننا، فدل هذا على أن هذا علة الأمر بالقتال. ونهانا الله عن العدوان فقال: ثم العلة الثانية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة تحويل المسلم عن دينه قسرا كما كان المشركون يفعلون، ويكون الدين لله، هذا يحصل إذا ظهرت الإسلام. إذن هذه أدلة يعني الجمهور على أن قتال الكفار ليس لكونهم كفار بل لكونهم معتدين. س- ثم يظهر لنا كذلك يعني بعض من يرجح أن القتال المشركين لكونهم مشركين وحسب، أن الله عز وجل نهانا عن الاعتداء، إن الله لا يحب المعتدين، وهذا خبر والخبر لا ينسخ، والاعتداء ظلم والله عز وجل لا يحب الظلم. فقول الله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني اقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني معناه في أي مكان تلتقوا مع هؤلاء. وآية السيف التي يذهب بعض العلماء إلى أنها ناسخة لكثير من الآيات التي ذكرناها في سورة الحج وفي المائدة وغيرها، وهي قوله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وغاية ما يريده بعد قتالهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن الله عز وجل يقول إن تابوا اتركوهم يعني. وكلمة المشركين هنا فسرت في الآيات السابقة بأنها قوم تفاحش عدوانهم حتى بلغ حدا لا يطاق، وأنهم جماعة من الفتاك نعرفهم عندما نقرأ الآية التي استثنت من تصان دماؤهم من المشركين، يعني لا يجب علينا كمسلمين أن نقاتل المشركين جميعا، بل نقاتل من اعتدى، نقاتل من تهيأ وتأهب لقتالنا، نقاتل من بدأنا، نقاتل من فكر في غزونا، لا أن نبدأ في مقاتلة المشرك ولو كان مسالما. ونقول يعني في هذه الآيات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، طبعا هذا الحديث يعني يتكلم أو يذكره أناس بأن هذا الحديث هو الذي يؤسس عليه فكر المبيحين لقتل الكافرين أينما كانوا وكيفما كانوا. وهنا نقول المعلوم عند أهل الحديث أن هذا الحديث لا يتناول أهل الكتاب، وهذا ما أبانته سورة براء، لأن الله عز وجل قال فاقتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فليست الغاية من وجوب القتال أن ينطقوا، بل الغاية أن يسالموا ويستسلموا ويكفوا أذاهم عن المسلمين فقط. كما أن من يعني تشبث بالقتال دون ضابط أخذ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعثت بين يدي الساعة بالسيف، طبعا هذا الحديث مع يعني تصحيح الشيخ شاكر أحمد شاكر له، لكن الأمر هنا يعني يحتاج إلى نظر. أيضا المعلوم أن طبعا الشيخ أحمد شاكر يعني العلماء يعتبرونه متساهلا في التصحيح. الأمر الثاني أنه قال ذكر البخاري الحديث بعضه في الصحيح معلقا، وكان ينبغي أن يقول بغير صيغة الجزم بل بصيغة التمريض، ومعلوم أن البخاري عندما يذكر بصيغة التمريض هذا يكون منه إشارة إلى أن في الحديث علة. كذلك نقل الشيخ شاكر عن الحافظ ابن حجر والحافظ الهيثمي ولم يصحح هذا الحديث، يعني هذا حافظ وهذا وذاك حافظ وكلاهما لم يصحح الحديث. فيظهر لنا يعني أن الحديث لا يستقيم إسناده استقامة تجعله قائما حجة لمن أراد أن يأخذ من نصه ما يأخذ. والكفار الذين يقاتلون كما ذكرنا ليس عموم الكفار، لأن هناك نصوص وردت يعني في شريعتنا في أوامر الصديق رضي الله عنه لجنده وفي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لجنده بأن لا يقتل الرهبان ولا يغدر ولا يمثل ولا يقتل المرأة ولا الصبي ولا الشيخ ولا المقعد الذي أقعده المرض ولا الأعمى. فهذا كله يدل على أن الإطلاق ليس مراد في قتل جميع الكفار على حد سواء، بل هو محدد ومقنن ومبين. ومما يعني نراه من هذا الكلام أن الإسلام لا يبيح القتل على الإطلاق، حتى لا يعني تسقط الدماء بلا داع وبلا مبرر. النقطة الثالثة الأحاديث، المنهج النبوي أو التطبيقات النبوية لآيات القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة والمثل، وهو الذي يفهم كلام ربه ويبينه للناس. فعندما نرى في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرناه من أن القتال إنما توجه به إلى قوم معتدين ظالمين قد انتصبوا للقتال وقد سلوا سيوفهم لإفناء الإسلام، نفهم من أفعاله صلى الله عليه وسلم هذا من خلال جملة نقاط. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في قتاله أنه بدأ قوما دون أن يفعلوا جناية، فإن قيل بغزوة خيبر فاجأهم بغار قلنا لا، لكن ورد إليه الخبر اليقيني بأن يهود خيبر يخططون مع قبيلة غطفان لحرب المسلمين، فقام بقطع الطريق بينهم ثم توجه إلى خيبر فجأة. إذن لم يبدأهم بدون فعل. كذلك غزوة مؤتة قد جاءت بعد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأزدي وتخطيطهم لحرب المسلمين. في تبوك كذلك حدث بعض الأنباط التجار ما بين بلاد الشام والجزيرة العربية بأن الرومان يخططون لقتال المسلمين. أما فتح الشام ومصر فكان الظلم من الرومان على هؤلاء، لدرجة أن أهل هذه البلدان الشام ومصر استقبلوا المسلمين. ونقول هل أجبر الفتح الإسلامي أحدا من المصريين أو الشوام من ساكن الشام على الدخول في الإسلام؟ والجواب لا. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك لم نرى في مصر والشام نصارى إلى هذا الزمان. لو أن الإسلام أجبرهم أو دخل إلى بيوتهم مجبرا لهم لم يبقى من أهل الديانات اليهود والنصارى في بلاد المسلمين أحد. ولكن الذي لا ينكر أن اليهود والنصارى يعيشون في هذه البلاد إلى الآن بدينهم، يأمنون على أنفسهم وعلى عقيدتهم. ومصطلح أهل الذمة أرسته الشريعة لحماية التعايش والتآلف بين المسلمين. أهل الذمة يعني أهل عهد. المسلمون أعطوا هؤلاء من أصحاب الكتاب بمن التزموا بقواعد المعاملة في الإسلام بينهم وأعطوا الجزية، هؤلاء أهل الذمة يعني لهم حماية ولهم عهد، وذمتهم أو أمرهم في ذمة الوالي. وسياق قول الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حتى يعطوا الجزية يدل على أن الصغار جزاء رتبه الله على الحرابة لا على الكفر. يعني يعطوا الجزية هذا ليس معناه للكفار بل على الذين يفسدون في الأرض كما قال الله عز وجل ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولما فتح المسلمون دمشق اعتنق الناس الإسلام، ودخل من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم، فقد دخلوا باختيارهم وحريتهم يعني. ومن الوصايا التي ذكرناها ونكررها تلك الوصايا التي تمثل نبراسا يهتدى به في بيان هذه الشريعة الغراء التي رضيها الله خاتمة للشرائع، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قادة جنده في الحروب قال لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، يعني لا تقطعوا الأجزاء بعد موت القتيل ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوه. طبعا قد يقال قد قطع النبي نخلا، كانت تقطيع النخل المصلحة في هذا، لكن في المطلق لا يقطع النخل ولا تحرق، وإنما قطعوه لأن اليهود احتموا به وكانوا يقتلون المسلمين والمسلمون لا يرونهم من وراء النخل الذي لهم في حوائطهم. ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لأكله. وإذا مررتم بقوم تفرغوا في الصوامع للعبادة فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. إذن هذه قضايا يعني في غاية الصرامة وفي غاية الوضوع. وواقع الفتوحات الإسلامية التي تسلسلت خلال التاريخ تبين ذلك، تبين لنا أن الجهاد الذي كان والذي نصر الله به الإسلام إنما كان جهاد دفاع وحماية وزود عن الحياض، لا جهاد تجبر وتكبر واعتداء كما هو الحال في الحملات الصليبية التي جاءت إلى الشرق حتى تأخذ خيرات الشرق، بل ذهب المسلمون بالخير إلى كل البلاد التي فتحوها، وما من بلد نزل المسلمون الأوائل فيه إلا وحاله بعد نزولهم فيه أفضل بكثير من حاله قبل نزولهم فيه. فهذا يدل على أنهم فاتحين وليسوا مستعمرين أو مغتصبين كغيرهم مما هم معروف أمر في التاريخ. والسلم والسلام يعني في قول الله أو في تفسير قول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، العلماء يرون في هذه اللفظة رؤيتان، إحداهما تقول المراد بالسلم المذكور هو السلام، والمعنى أن الله يطلب من المؤمنين أن يتساموا إلى الأفق الإنساني الذي يكفل الحياة سلاما عاما وشاملا. والثاني الرؤية الثانية أن السلم هو الإسلام، وهذه الآية يمكن أن يستخرج منها جملة من الأحكام. فعلى معنى أن ادخلوا في السلم كافة يعني معناه السلام، تقوم على أن الآيتين محكمتان تناشدان أهل الإيمان بأن يضموا صفوفهم تحت لواء الإسلام. والشيخ محمد عبد الله دراز يقول هذه الرؤية وإن كانت صحيحة في ذاتها إلا أنها لا تمس السلام الحقيقي الذي يتقرر في الآراء قبل تحرير مواثيقه في المعاهدات الدولية وتطبيق قواعده في البر والبحر. فالإسلام ليس كل همه تنظيم صور الحياة ومظاهرها، وإنما جوهره تربية العقول بالعقائد السليمة وتزكية القلوب بالمبادئ السامية التي متى نبتت جذورها بين الجوانح أينعت ثمراتها اليانعة على اللسان والجوارح. ونرى كذلك يعني في المعاملات أن الناس إذا يعني دائما يريدون أن يعني يضطروا إلى المعاملات الطيبة والأحكام الطيبة الظاهرة، ومن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، الآيات يمكن أن نأخذ منها هذه أحكام أن المقياس هو مقياس الإيمان، وأن الإسلام لا يعرف سلاما جزئيا يغطي جوانب دون جوانب، وأن الإسلام يعتبر المشاكسة والمعاضلة في الحياة اتباع لخطوات الشيطان. كذلك الله عز وجل لا ينهى عباده عن شيء إلا وفيه مفسدة تعود عليه، ولا يأمرهم بشيء إلا وفيه مصلحة تعود عليه. كذلك مما يؤخذ من الآيات أن الذي يتبع هواه بعدما ظهر له الطريق يعرض نفسه لمقت الله وغضبه. أما الرؤية الثانية التي تفسر السلم بالإسلام فهي تتأسس على أن الخطاب هنا للذين آمنوا من اليهود كعبد الله بن سلام، وكانوا قد ارتفقوا معهم بعد أن أسلموا شيئا من تعاليم توراتهم، فحرموا بعض الأطعمة، فجاءت الآيتان تنص عليهم ذلك وتطلبهم بأن يحلوا ما أحله الله ولا يعلقوا في عقائدهم شيئا مما كان قبل الإسلام إلا ما أقره الإسلام. ويمكن أن نأخذ الأحكام من خلال وجهة هؤلاء ونقول التصديق بالإسلام حقيقته الإذعان الكلي لأحكامه، فلا يعقل من المسلم أن يخضع لتشريعات الإسلام، أن يخضع تشريعات الإسلام لهواه. الأمر الثاني أن الرسالات التي أرسل الله بها أنبياءه متفقة في أصول الشريعة. الأمر الثالث أن الشيطان له مسالك يتسلل بها إلى الشيطان، ومن تلك المسالك أن يزين له بعض ما حرم الله وأن ينفره مما أحل الله. الأمر الرابع أنه لا بد حتى يستقيم إيمان الإنسان أن ينطلق في حياته من قناعة بالخصومة الأبدية مع الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وفي قول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. الخامس من الأحكام التي يمكن أن نأخذها من هذه الآية باعتبار السلم معناه الإسلام، أن الانحراف عن التشريع زلل ماحق، وأن الوحي السماوي حجة دامغة على الإنسان. فهذا ما يمكن أن يقال في ختام دروس التفسير الموضوعي، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الموضوعات نافعة لنا أجمعين، وأن يلهمنا الله عز وجل فهم كتابه وفهم كلامه، وأن يرزقنا وإياكم اتباع شريعته. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.